نسمع كثيرا في المذاع عن توحيد الربوبية والألوهية، فما الفرق بينهما؟ توحيد الربوبية هو الإيمان بالله وصفات الفعل الخلاق والرزاق وذب الأمور ونحو مصرفها ونحو ذلك، وأن مشيئته نافذة وقدرته كاملة. وهذا هو الإقرار به المشركون، المشركون أقروا بأن الله خالقهم ورازقهم مدبر أمورهم وأن خالق السماوات وخالق الأرض، هو توحيد الله في أفعاله. هذا توحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله هو الخلاق والرزاق مدبر الأمور مصرف الأشياء الذي خلق كل شيء ودبر الأمور وصرفها، خلق الأنهار والبحار والجبال والأشجار والسماء والأرض وغير ذلك. هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية هو توحيد الله في أفعالك أنت، توحيد الله سبحانه في أفعالك، توصفه بالعبادة دون كل ما سواه من صلاة وصوم ودعاء ونذر وزكاة وحج وغير ذلك. توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهو أن تخص ربك بأفعالك بعباداتك بقرباتك، لا إلا مع الله إلها آخر، لا تعبد معه سواه من شجر أو حجر أو صنم أو نبي أو ولي، فلا تدعو إلى الله، لا تقول يا سيدي بدوي اشفيني أو يا رسول الله اشفيني أو عافيني أو نصرني أو يا فلان أو يا فلان من الأولياء أو غير الأولياء من الأموات أو من الأسلام والأحجار أو الأصنام، هذا الشرك الأكبر. فتوحيد العبادة معناه أن تخص العبادة لله وحده، ويقال توحيد الإلهية، والإلهية هي العبادة، معناها أن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى قوله سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قوله سبحانه وقال ربك الا تعبدوا الا اياه يا ايها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والانس ليعبدون، معناه يخص الله بالعباده صلاتهم وصومهم ودعائهم واستغاثتهم وجهادهم كله لله وحده. هذا يسمى توحيد العباده ويسمى توحيد الالهيه، وهذا انكره المشركون وابوا، ولما قال قولوا لا اله الا الله ابوا واستنكروها وقالوا اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب، فاستنكروا ذلك واصروا على كلهم وضلالهم، وهم يقولون الله خالق الرب والجبر يقولون هذا، ولكن مع ذلك لم يخضعوا للتوحيد بالعباده ولتصريف العباده دون كل ما سواه، وهذه الاصنام والاوثان لا، فلهذا صاروا كافرين وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم واموالهم بكفرهم وعدم اذعانهم بتوحيد الالهيه. وهناك توحيد ذلك وتوحيد الاسماء والصفات، وهو الايمان باسماء الله وصفاته كلها التي جاءت في القران والتي صحت بها السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الايمان بها كلها واثباتها، لانه العزيز والحكيم والرؤوف والرحيم الغرى ولا يتكلم الا شيء سبحانه وتعالى، جميع صفاته في القران والسنه لا بد من الايمان بها واثباتها لله عز وجل، وهذا يسمى توحيد الاسماء والصفات، يعني الإيمان بأن الله واحد في ذلك، واحد في أسماء وصفاته لا شريك له، ليس له شريك يخلق أو يرزق أو يرحم العباد حتى يدخلهم الجنة ويجيب من النار، وليس له شريك في قدرة وأن قدر كل شيء فهو مفرد بها سبحانه وتعالى، فليس له شريك في إلهيته ولا في أسماء وصفاته ولا في ربوبية سبحانه وتعالى، فهو الواحد الربوبية هو الواحد الإلهية هو الواحد أسماء وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهل تعلم له سميا ولن يكن له كفوا احد، فلا تضرب الله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، فاسمه كلها حسنى وصفاته كلها علا كلها حق له ثابت له، وهو سبحانه وتعالى موصوف بها حقا لا مجازا، يجب اثباتها لله وانظارها كمجاز والايمان بها وانها حق لا يقبل الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل ليس كمثله شيء في ذلك وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.